حديث هزار شصد بستهشت عن أنس رضي الله عنه قال خفت أنس خدج رازيبة يابوتي لما ثقل النبي وقت إيش في غنبري صلى الله عليه وسلم بن لي جرام بوي جعل يك غشاه يلك طنقاف فقالت فاطمة عليها السلام فاطمة كيش رسول خدي عليه الصلاة والسلام وصلاة خدي الفاطمة بن جود وكرب أباه أبا كم باب من يطنقاف فقال لها في غنبري عليه الصلاة والسلام قوتي ليس على أبيك كرب بعد اليوم اشتي أبرو بابتا شجار دي طنقاف نابت وصان الصخ نابت إشارة أبو هندي وأبا رجادو مهيكا إش حياتوي السر يا عردي.